وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء من الغنيمة غير ما اختصه به الله، ومن يخن منكم بأخذ شيء من الغنيمة يعاقب بأن يفضح يوم القيامة فيأتي حاملا ما أخذه أمام الخلق، ثم تعطى كل نفس جزاء ما اكتسبته تاما غير منقوص، وهم لا يظلمون بزيادة سيئاتهم ولا بنقص حسناتهم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا يستوي عند الله من اتبع ما ينال به رضوان الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن كفر بالله وعمل السيئات فرجع بغضب شديد من الله، ومستقره جهنم وساءت مرجعا ومستقرا. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند الله، والله بصير بما يعملون، لا يخفى عليه شيء، وسيجازي كلا بعمله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد أنعم الله على المؤمنين وأحسن إليهم حين بعث فيهم رسولا من جنسهم يقرأ عليهم القرآن ويطهرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة ويعلمهم القرآن والسنة، وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في ضلال واضح عن الهدى والرشاد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. عندما أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة حين هزمتم في أحد وقتل منكم من قتل، قد أصبتم من عدوكم ضعفيها من القتلى والأسرى يوم بدر، قلتم من أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون ونبي الله فينا؟ قل أيها النبي، ما أصابكم من ذلك جاءكم بسببكم حين تنازعتم وعصيتم الرسول، إن الله على كل شيء قدير، فينصر من يشاء ويخذل من يشاء. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما حدث لكم من القتل والجراح والهزيمة يوم أحد حين التقى جمعكم وجمع المشركين فهو بإذن الله وقدره لحكمة بالغة حتى يظهر المؤمنون الصادقون. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وليظهر المنافقون الذين لما قيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بتكثيركم سواد المسلمين قالوا لو نعلم أنه يكون قتال لاتبعناكم